قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها، كما قال تعالى: ويوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي أتقن كل شيء، أي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. إنه خبير بما تفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ، فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال قتادة: بالإخلاص. وقد بين تعالى في الموضع الآخر أن له عشر أمثالها، أن له عشر أو عشر أمثالها، وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. ولهذا قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الأمر بعبادة الله والدعوة بالقرآن. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء على سبيل التشريف، وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله تعالى: الذي حرمها، أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه، قد ثبت في الصحيح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع، كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام، وإله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وله كل شيء، من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. قوله: وأن أتلو القرآن، أي على الناس أبلغهم إياه، كقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، أي أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم، وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه، ولهذا قال سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قول تعالى أما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. قد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، آخر تفسير سورة النمل. ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.